كل شيء، فوق كل إنسان، فوق كل رغبة، فوق كل احتياج. ارفع ربنا، رب الجنود معنا، ده السلاح بتاعنا. حضور الله في حياة الإنسان، ملجأنا إله يعقوب. الله ملجأ للنفس البشرية تحتمي فيه وتختبئ في داخله. عشان كده مهم جدا موضوع قال الله في وسطي ولا لأ، هل الله هو نقطة المركز في حياتي ولا لأ، خطير جدا، لأن هو ده معنى الوجود. نفس المتمتعة بحضور الله هي اللي فيها نهر الله يفرحها ويريحها ويثبتها ويعضدها. مزمور 47 أيضا لإمام المغنيين لبني قورح. لاحظوا لحد دلوقتي ان مجموعة المزامير من اول 42 لحد ما وصلنا دي كلها لبني قورح، هم اللي كانوا بينشدوها، ودي بتمثل المرحلة الاولى من سفر، ها حد فاكر سفر الخروج؟ شفنا الاربع مزامير الاولانيين بيوروا حالة الذل والضيق اللي الانسان عايش فيهم، بعدين يبتدي دلوقتي يورينا ان الله ملجأ للإنسان المتضايق. وجد شديدا، اختبر وضرب فوجد أنه شديدا، يسند الإنسان ويؤويه ويخرجه عند إقبال الصبح. يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي، اهتفوا لله بصوت الابتهاج، لأن الرب علي مخوف، ملك كبير على كل الأرض. يخدع الشعوب تحتنا والأمم تحت أقدامنا، يختار لنا نصيب، نصيبنا فخر يعقوب الذي أحبه. سلا صعد الله بهتاف والرب بصوت الصور، رنموا لله، رنموا، رنموا لمليكنا، رنموا، لأن الله ملك الأرض كلها. رنموا قصيدة، ملك الله على الأمم، الله جلس على كرسي قدسه، شرفاء الشعوب اجتمعوا، شعب إله إبراهيم، لأن لله مجان الأرض هو متعال جدا. الليلويا. حبينا ندي عنوان لهذا المزمور الله ملك الارض كلها. واذا كان بيتكلم عن منظر الصعود، صعد الله بهتاف والرب بصوت البوق، ففي نبوة واشارة جميلة جدا لصعود السيد المسيح الى السماء. طب والمسيح صعد امتى؟ المسيح صعد بعد ما جاز حرب الموت وجاز الام الصليب ومات وقام في اليوم الثالث، وبعدين صعد الى السماء منتصر وملك على الارض كلها. تخلوا منظر المسيح الصاعد والارض كلها شايفه المسيح الصاعد، ويجي المرنم يقول للارض كلها يا جميع الامم اعملوا ايه؟ صفقوا بالايادي. المسيح المنتصر صعد الى السماء والناس كلها بتسقف له. الناس بتسقف لما بتشوف قدامها عمل عظيم اتعمل، ومش بس بتسقف لكن بتهلل. لما تبقى الناس فرحانة بالعمل اللي اتعمل، فرحة الناس بالخلاص وتصفيق الله للخلاص الذي اتمه على الارض، في لحظة ما هم شايفينه صاعد الى السماء. عشان كده المزمور ده بيسمى مزمور الصعود، ويقال ان المرنم كان يرنمه عند اصعاد تابوت عهد الله. داود قاله لما اصعدوا التابوت من بيت عبيد الجتي وطلعوه الى اورشليم عند اصعاد التابوت، فقال صعد الله بهتاف والرب بصوت البوق. لكن اللطيف هنا انه بيدعو يا جميع الامم، مش شعب اليهود بس، لكن كل الايه، كل الامم، كل الالسنة، كل الممالك، كل العالم يعاين خلاص الله ويتهلل بيه ويسقف له ويهتف له ويفرح بيه، بالرغم من ان اليهود كانوا حاسين بان هم الشعب المختار، الا ان حتى من ضمن التوراة بتاعتهم ومن ضمن المزامير والانبياء نشوف ان ربنا ما كانش لليهود بس، لكن ربنا كان للايه، للكل. يا جميع الامم، كل واحد ايا كان، صفقوا بالايادي، اهتفوا بصوت الابتهاج. واللطيف في طقس القداس الاصيل، الاباء المختبرين او الاباء اللي فاهمين هم بيعملوا ايه بالظبط، تبص تلاقي ابونا بعد ما يصلي القداس ويصرف ملاك الذبيحة ويقول يا ملاك هذه الذبيحة الصائد الى العلو، يلف حوالين المذبح ويسقف ويقول هذه العبارة: يا جميع الامم صفقوا بأيديكم، اهتفوا لله بصوت الابتهاج. لان دي قمة الخلاص، قمة النصرة، قمة العمل العظيم. اذا كنت بتشوف عرضه بيعجبك او بتسمع كلمة وبتعجبك وبتسقف عليها وبتهلل ليها، فاحلى عرض قدم واحلى كلمة قدمت في العالم كله هو عرض الخلاص وكلمة الخلاص. لما المسيح صعد على عود الصليب، اهتفوا لله بصوت الابتهاج، لان الرب علي. لما قال في المزمور اللي فات: انا هو الله اتعالى على كل الامم، يعني يرتفع فوق كل شيء، فهو فعلا علي، عالي على كل شيء، مخوف، ملك كبير على كل الارض. ده هذا الاله هو اللي لسه انت بتقوله في المزمور اللي فات ان انت رب ملجئي وقوتي ومعيني، مخوف انت على كل الارض وانت بتاعي. اذا كان ربنا اللي هو مخوف على كل الارض ده ليا، طب هخشى من ايه وهخاف من ايه وهضطرب من ايه وهتزعزع عليه؟ يقضى الشعوب تحتنا والامم تحت اقدامنا، يخضع كل شيء تحت قدمي، يخلي الناس كلهم خاضعين ليا، مش بالخوف مني لكن بالحب ليا. لما قال طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، طب هم هيرثوا الارض ازاي؟ بان كل البيوت تتفتح لهم لانهم بيحبوهم، وكأن كل البيوت دي تصير ملك ليهم. عشان كده الله يخضع كل شيء تحت قدمي، زي ما بنصلي له في القداس الغرغوري: اخضعت كل شيء تحت قدمي. مش بس شعب اسرائيل بيقول هذه العبارة، لان الله اخضع شعوب كتيرة تحت اقدامهم وهم كانوا شعب ضعيف لا يملك سلاح ولا يملك عتاد ولا تنظيم ولا جيش ولا اي شيء. دي معجزة العهد القديم، كيف ان الله بشعب عديم الخبرة، عديم الحضارة، عديم التنظيم، لا يملك اي شيء، اقتحم امم كثيرة. سبع شعوب: الحيثيين والكنعانيين والفريزيين والاموريين واليابوسيين، غلبهم شعب ما كانش شعب بقوته. ربنا ما اختارش الفراعنة، لان الفراعنة لو نصرهم هيقولوا ده بعدتنا الحربية وبالحضارة بتاعتنا، لكن ربنا اختار شعب ضعيف جدا. ما اختارش اللي في بابل ولا الاشوريين اللي عندهم حضارة ولا امكانيات ولا ثقافات، لكن اختار ناس بسطة لكن رفعهم فوق كل الشعوب واخضع الشعوب تحت اقدامهم لكي ما يظل العمل هو عمل الله فقط. يختار لنا نصيبا. فخر يعقوب الذي احبه. لوات الأدبية بنقولها بعبارة لطيفة، اختارنا ميراثا له. جمال يعقوب الذي احبه. لما تبقى كل نفس فينا اتحدت بربنا وبربنا هو ملجأها، اختارت ربنا نصيب ليها، بقى ربنا هو نصيبها وهي بقت كمان نصيب ربنا. بقى كل نفس فينا موضع اختيار الله. ربنا اختارني واختارك واختارك لانه عايزني وعايزك وعايزك. بقت كل نفس فينا موضع اختيار الله. اختارنا له واختارنا علشان نورثه وهو يورثنا. ميراث لي وهو يبقى ميراث لينا. واخترنا ان احنا نكون جمال يعقوب الذي احبه. ما يعقوب ده رمز لكل نفس بشرية. اختيرت بالله واحبت بالله. طب ايه هو جمال يعقوب اللي ربنا حبه؟ ايه هو جمال النفس اللي ربنا بيحبها؟ منظرها شكلها الحلو، ويعقوب كان شكله حلو لحتى ويعقوب كان قصير. ايه جمال يعقوب اللي ربنا حبه؟ برافو. يعقوب اشتاق للحياة الروحية. عيسو اشتاق للحياة الجسدية. عيسو باع البكورية بتاعته بسبب اكلة عدس. البكورية ده كان ميراث روحي. يعقوب ساب كل حاجة من اجل ان يقتنيه، من اجل اشتياقه للامور الروحية، من اجل اشتياقه للتمسك بالله. بينما عيسو باع الامور الروحية من اجل الامور الجسدية. فجمال يعقوب اللي ربنا بيحبه هو اشتياق يعقوب او اشتياق كل نفس للامور الايه الروحية. ده الجمال اللي فيا اللي ربنا بيشتاق اليه. وده الجمال اللي بسببه ربنا بيختارني ميراث لي وبيورثني نفسه. وده الجمال اللي بسببه ربنا بيختارني وانا بختار ربنا. موضوع اشتياقي للامور الروحية وتمسكي للامور الروحية. يعقوب بيمثل نوع من الناس يبيعوا الجسديات من اجل الروحيات، بينما عيسو يمثل النوع الاخر من الناس اللي يبيعوا الروحيات من اجل الايه الجسديات. فكل نفس تبقى ليها جمال يعقوب. كل نفس يبقى ليها جمال يعقوب واشتياقات يعقوب. تبقى نفس مختارة من الله. الله نصبها وميراثها. الله يشتهيها. الله يحبها. الله يتغين بيها. يختار لنا نصيبا. هو اللي ينقلنا النصيب بتاعنا، واللي هينقه لنا يكون هو ذاته يقدم لنا نفسه لينا. فخر يعقوب الذي احبه. عشان كده يقول سلاح او يدي فرصة للتأمل وللتفكير. يا ترى انا من النوع اللي بيبيع الجسديات من اجل الروحيات، ولا اللي يبيع الروحيات من اجل الجسديات، اجل متعتي وشهوتي ومزاجي؟ ابيع الامور الروحية، حضوري الاجتماع، الصلاة، الخدمة، من اجل مزاجي وانبساطي ورغباتي؟ ولا ممكن اسيب مزاجي ورغباتي وشهواتي من اجل ان انا اصلي، من اجل ان انا احضر الاجتماع، من اجل ان انا اقدم شيء لربنا؟ ده الجمال يعقوب الذي احبه، اشتياق النفس الى الامور الروحية. صعد الله بهتاف والرب بصوت السور او صوت البوق. الله صعد بهتاف بمجد عظيم بفرحة. إذا كان الشعب بيهتف عندما صعد تابوت عهد الله، وإذا كان عندما صعد المسيح منتصرا إلى السماء فاتحا لنا باب السماء، كان أعظم فرحة للخلاص وبهجة للخلاص. فانطلقت أبواق الكرازة على فم الرسل تشهد لهذا الخلاص الذي صنعه المسيح. بعد ان المسيح صعد التلاميذ شافوا هذا المنظر الجميل، شفنا في سفر اعمال الرسل يقول رجع التلاميذ فرحين بعد ما شافوا منظر صعود الايه المسيح. وكأبواق صوتت وهدفت في كل مكان في العالم بكرازة المسيح وبكرازة ذلك الخلاص. لما خدنا هذا الخبر وفرحة هذا الخلاص علينا دور، رنموا لله، رنموا، رنوا لربنا، افرحوا بيه، رنموا لله، رنموا، رنموا لملكنا، رنموا لهذا الملك الذي اشترانا وملك علينا. عشان كده تعلموا ترنيمة الخلاص. محدش يقدر يرنم تلك الترنيمة إلا إذا داء معنى الخلاص، إلا إذا شاف نصرة ربنا في حياته فيصفق لربنا بإيديه ويهلل لربنا بلسانه. لأن الله ملك الأرض كلها، ربنا بقى ليه السيادة على كل المسكونة. رنموا قصيدة، أو تلاقوها في الترجمة اللي في الأجبية يقول رتلوا بفهم، رتلوا بفهم، مش مجرد ترتلوا بلحن عزم. للأسف ان احنا ساعات كثيرة في الترنيمة بنهتم بس بالنغمة بتاعت الترنيمة ونقول لا دي نغمتها مش كده، دي نغمتها كده، لكن مش ده اللي ربنا عايزه. ربنا عايزنا نرنم بلذة قلبية، بلذة عقلية، رتلوا بفهم، مش بلذة صوتية فقط لكن بلذة قلبية، تبقى فاهم ايه اللي انت بتقوله لربنا وواعي، ورتل بالروح وبالذهن ايضا زي ما بيقول بولس الرسول، او حسب الترجمة بقى السليمة قوي للكلمة بتقول رنموا للرب بكل ما لديكم من فن. يعني رنم لربنا بكل ما عندك من ايه، من امكانيات عقلية وصوتية وروحية ونفسية. لما تبقى العبادة طالعة بلذة من القلب وبلذة من العقل. ملك الله على الارض، الله جلس على كرسي قدسه. لما يستقر الله، جلس يعني استقر، الله ما بيقعدش ويقف، لكن لما الله يجلس يستقر في النفس البشرية، يبقى ده المكان اللي ربنا بيستريح فيه بيستقر فيه لانه قدسه. ما هو ده الا قلبي وقلبك. لما يستقر الله في النفس البشرية، شرفاء الشعوب اجتمعوا، شعب اله ابراهيم، لان الله مجان الارض هو متعالي جدا. الله يجلس في كرسيه ويستقر، فيجي كل الشرفاء وكل اعزاء الله يرتفعوا في الارض جدا. مين هم اعزاء الله دول؟ خلفاء الارض. اعزاء الله هم الناس الشهداء اللي ماتوا من اجل المسيح، هم القديسين اللي عاشوا في حياة مرضية للمسيح، هم النساك والعباد اللي قدموا عبادة طليق بالمسيح. هم دول اعزاء الله، هم دول اللي حيرتفعوا في الارض جدا، هم دول شرفاء الارض. الاطهار اللي عاشوا في حياة الطهارة، الانقياء اللي عاشوا في حياة النقاوة، هم دول اعزاء الله وشرفاء الله اللي الله يفتخر بيهم ويقدمهم يبقوا على مثال ابراهيم ابوهم. اولاد ابراهيم مش هم اللي ولدهم ابراهيم بالجسد، لكن مين هم اولاد ابراهيم؟ اللي ليهم ايمان ابراهيم واللي ليهم اعمال ابراهيم، هم دول اولاد ابراهيم، هم دول اللي يتكئوا في حضن ابراهيم. اذا كان ابراهيم ده ابو الاباء اللي بتقول له الكنيسة ان في حضنه يكون ده هو الفردوس، فاللي حيقعد في حضن ابراهيم ويتكئ مع الله واللي يكون لي نفس العهد اللي اعطاه الله لابراهيم، هم اعزاء الله اللي عاشوا بالطهارة، اللي عاشوا بالحب، اللي عاشوا بالنقاوة، اللي عاشوا بالقداسة، اللي علوا الرب او علوا الله فوق كل الارض كلها. يقول لان الله مجان الارض كلها، الترس بتاع الارض، الحماية والدفاع والحصن بتاع الله الارض كلها، هو متعالي جدا فوق كل شيء. ابتدى مزمور 46 بان الله ملجأنا، وانتهى مزمور 47 بان الله حصننا. وما اجمل ان تكون البداية والنهاية والوسط هو في شخص الله، الله في وسطها فلن تتزعزع. النفس اللي بتتمتع بحضور ربنا وبوجود ربنا هي النفس اللي تقدر تسقف وتتهلل ويقولوا لها فعلا يا جميع الامم صفقوا بالايادي، هللوا لله بصوت الارتهاج، لان هي النفس اللي هتتروي، هي اللي هتفرح، هي اللي هتقدس، هي اللي هترتاح، هي اللي هينزع خوفها، هي اللي هتنتصر، هي اللي هتبقى ثابتة، هي التي لن تتزعزع ولن تخشى شيء. عشان كده جميل قوي ان انا اطلب باستمرار حضور ربنا في حياتي، وقول للربنا خليك يا رب في الوسط، خليك انت المركز وانا متكل عليك وانا مرتكز عليك. حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ اتفضلوا نصلي. بسم الله الرحمن الرحيم، قدس الاله الواحد امين. نكمل من سفر المزامير مزمور 48. تسبحة مزمور لبني قرح. عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة إلهنا جبل قدسه. جميل الارتفاع فرح كل الأرض جبل صهيون، فرح أقاصي الشمال مدينة الملك العظيم. الله في قصورها يعرف ملجأ، لأنه وجد الملوك اجتمعوا مضوا جميعا، لما رأوا بهتوا وارتاعوا فروا، أخذتهم الرعدة هناك والمخاط كوالدة، بريح شرقية تكسر سفن ترشيش، كما سمعنا هكذا رأينا في مدينة رب الجنود، في مدينة إلهنا. الله يثبتها الى الابد. سلا ذكرنا يا الله رحمتك في وسط هيكلك، نظير اسمك يا الله تسبيحك الى الظهر الى اقاصي الارض. يمينك ملآنا برا، يفرح جبل صهيون، تبتهج بنات يهوذا من اجل احكامك. طوفوا بصهيون ودوروا حولها، عدوا أبراجها، ضعوا قلوبكم على متاريسها، تأملوا قصورها لكي تحدثوا بها جيلا آخر، لأن الله هذا هو إلهنا إلى الدهر والأبد، هو يهدينا حتى إلى الموت. الليلويا. واضح من نغمة المزمور أنها بتتكلم عن مدينة إلهنا أو مدينة الملك العظيم اللي هي أورشليم، جبل صهيون أو جبل قدس الله. وأورشليم أو مدينة إلهنا مش بس هي اورشليم الارضية اللي عمرها ما يقرب من 3000 سنة اللي انشأها داود وبنى فيها سليمان الهيكل وبقت مسكن لله وموضع لسكن الله على الارض، لكن اورشليم في واقع امرها هي رمز لكل نفس بشرية. كل واحد فينا عبارة عن اورشليم، لان اذا كانت اورشليم مدينة الهنا اللي بيسكن فيها واللي بيفرح بيها، فكل نفس تتمتع بحضور الله وسكن الله فيها تعتبر اورشليم. عشان كده المزمور ده هو مزمور تسبحة لكل نفس اختبرت حضور ربنا، لكل نفس عاشت لحظة الحضور ده هي وتمتعت بوجود الله في حياتها. يبقى اورشليم ترمز للنفس، ترمز للكنيسة، لان الكنيسة هي مدينة الهنا، هي جبل قدس، هي موضع قدميه حيث يسكن الله. فالمرنم لما حس بجمال تلك المدينة التي تتمتع بحضور الله حس بفرحة وابتهاج، وعبر عن الفرحة والابتهاج بهذا المزمور. عشان كده نقدر نشوف في المزمور ده لمحة جميلة للنفس اللي بتتمتع بحضور ربنا، ان ربنا ازاي بيفرحها، ربنا بيمجدها، ربنا بيحصنها، ربنا بيقويها، ومش بس بيفرحها هي كمان، لكن بيخليها سبب فرح للناس اللي ايه اللي هي في وسطيهم. فبيقول عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة الهنا. اذا كانت المدينة دي فيها من العظمة، ولحد دلوقتي على مر السنين دي كلها الصراع بيدور حوالين مدينة اورشليم، فاذا كانت المباني اللي بنيت او المدينة فيها عظمة، فكم يكون عظمة بانيها اللي بناها. اذا كان هي الناس كلها مبهورة بيها، فكم يكون عظمة الباني ليها. عشان كده بيقول عظيم هو الرب من اجل كثرة العجائب والعظائم والمراحم اللي ربنا عملها في هذه المدينة. عشان كده النفس اللي تبقى موضع راحة لله والنفس اللي تتمتع بحضور ربنا تتمتع باعمال عظيمة وبمراحم عظيمة الله يصنعها في تلك النفس باعمال عجيبة. شوفوا اي حد من الاباء القديسين اللي عاشوا في القداسة وصاروا مسكن لله وموضع حضور لله، الله صنع فيهم عجائب وصنع بيهم عجائب وبواسطتهم معجزات. ده مجرد اسمهم، نطق اسمهم بس، لما يشير الى حضور الله يصنع معجزة في حد ذاته. فعشان كده الله عظيم باعماله وبعجائبه وبمراحمه وبصنائعه في النفس التي يسكنها وفي النفس التي يحضر فيها. جبل القدس، واذا كانت اورشليم مبنية على جبل ومرتفع على جبل، ففي واقع الامر ان كل نفس اتحدت بربنا وصارت موضع لحلول الله بقت هي كمان في حد ذاتها جبل. اذا كان الجبل يشير الى الارتفاع او العلو او السمو، الجبل يشير الى الثبات. فاشعياء يقول ويكون في اخر الايام ان جبل بيت الرب يكون ثابتا وعلى رأس كل الجبال. يعني جبل ربنا يبقى فوق كل جبل، ياخد علو فوق كل علو، ويديه تجري كل الامم. نشوف ان كل نفس عاشت حياة القداسة او اتحدت بربنا، ربنا رفعها وخلها تعلو وثبتها وخلها تسمو وخلها راية مرفوعة ومنظورة من كل الناس. يقول يرى اعمالكم الصالحة فيمجد اباكم الذي في السماوات. الجبل مش ممكن يستخبى، الجبل يبقى معروف وواضح. شوفوا ابو معار، شوفوا انبا انطونيوس، انبا بولا، كل الناس اللي صاروا جبال لله والله حل وسكن فيهم، صنع في حياتهم عظائم وعجائب، وصنع في حياتهم جمال رائع. عشان كده يقول جميل الارتفاع، فرح كل الايه الارض. حضور ربنا في حياة الانسان مش بس ربنا يصنع عجائب ومراحم في حياة الانسان، لكن يدي جمال، يدي مجد لهذا الانسان. يبقى حياته ليها معنى، حياته ليها طعم، حياته ليها فايدة. لو قدر كل واحد فينا في نهاية ايام حياته على الارض يعمل زي ما بيقولوا فلاش باك كده، يعني يبص لحياته من ورا ويشوف حياته اللي عدت دي كلها، يا ترى كل واحد فينا في اخر ايام حياته يقدر يقول ان حياتي كانت جميلة، ولا حياتي كلها مرارة واحباط وفشل وحزن وكآبة وخطية؟ اذا كنت عايز تشوف ان حياتك في النهاية جميلة جدا، فده لا يمكن يكون الا اذا كان ربنا حاضر فيها، اذا كان ربنا مرئي فيها، لان هو بيرفعك. جميل هو الارتفاع. فحضور ربنا يدي للانسان جمال، فرح كل الارض. هو بيبص لأورشليم ان أورشليم دي سببت ايه؟ فرح لكل الارض، لكل المسكونة. ونجيته للحق، الكنيسة هي فرح العالم كله. مفروض ان دور الكنيسة في العالم ان الكنيسة تفرح العالم، تريح العالم، تنقي العالم. عشان كده اذا كان كل واحد فينا عبارة عن كنيسة، لان الكنيسة هي حضور الله وسط شعبه، واذا كنت انا عايش ربنا وربنا حاضر في حياتي، فمش بس حياتي تاخد من المجد والجمال، لكن حياتي تبقى فرح للاخرين، لكل الارض. بنشوف القديسين في شفاعتهم ازاي ابانوب عمال يفرح ناس كتيرة بشفاعته وصلاته، زي الانبا انطونيوس بيفرح ناس كتيرة، زي ماري جرجس بيفرح ناس كتيرة، بيسبب فرح بهجة للناس بسبب حضور ربنا في حياته وبسبب شفاعته وعمل ربنا فيه، كان وسط فرح لكل العالم. فهنا بيبص لأورشليم انها فرح كل الارض. عشان كده لو انا فعلا ربنا حاضر في حياتي وعامل في حياتي ومتمتع بهذا الحضور، ابقى فرح لبيتي وفرح لكنيستي وفرح لمجتمعي، بدل ما الواحد كده يبص يلاقي ان هو مش بس مش قادر يحقق فرح للي حواليه، ده هو مصدر ايه؟ تعب ومشاكل وغم للناس اللي حواليه. اذا كنت عايز تلاقي سبب ليه كده، فالسبب هو ان الله مش حاضر في حياتك، انك مش متمتع بوجود الله وبحضور الله. عشان كده حضور الله في وسط الكنيسة يعرف من خلال حضوره في حياة قديسيه، يسببوا فرح لكل الارض. جبل صهيون فرح اقاصي الشمال. اللي بيدرس الكتاب المقدس يعرف من منطقة الشمال دي باستمرار منطقة المشاكل، اشور وبابل وكل الاعداء اللي حاربوا شعب ربنا كانوا بيجوا منين؟ من الشمال. عشان كده حتى لحد دلوقتي يعني في التعبير الدارج يقول لك احنا من اهل اليمين، يعني مش عايزين مشاكل، لكن اللي بيجي من ناحية الشمال كله ايه؟ مشاكل. فتخيلوا ان اورشليم ده هي حتى تبقى فرح لاعدى اعدائها، تغير اقصى اعدائها، تبقى فرح ليهم، سبب بهجة، سبب خلاص، سبب غفران. يعني شوفوا لما بيقول احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، لكي ما تكونوا سبب فرح بتغييركم. فحتى هنا الانسان يبقى سبب بركة حتى لاعدائه اللي بيكرهوه، لكن هو يغيرهم. تعرف تاريخ الكنيسة قصص لطيفة جدا على ازاي ان النفس اللي اتمتعت بحضور ربنا تغير حتى الايه الاعداء. تسمعوا عن والي كان مشهور جدا بتعذيب المسيحيين اسمه اريانا، اريانوس الوالي، كان والي مدينة في الصعيد اسمها انصمة، كان بيتفنن في تعذيب المسيحيين، ولما يغلبوا في واحد كانوا يجيبوه من اي حتة ويبعتوه لهذا الوالي. لكن ازاي يقف احد الشهداء يصلي من اجله، فيتحول هذا الانسان الشرس اللي هو في اقصى الايه الشمال يتحول الى انسان مسيحي، ويصير اريانا ده نفسه شهيد. فرح اقاصي الشمال مدينة الملك العظيم. شوفوا التعريفات الجميلة اللي اداها الاورشليم، مدينة الهنا، يعني لما يتقال عليك كده ان انت مدينة الاله. جبل قدسه، جبل مكرس مخصص لله. جبل صهيون، مدينة الملك العظيم. دي النفس لما تصير موضع لحضور الله وتتمتع بحلول الله فيها. الله في قصورها يعرف ملجأ. ولو بصينا للكنيسة في قصورها، ايه هي القصور بتاعت الكنيسة؟ انبا انطونيوس ده قصر، الانبا بولا ده قصر، انبا برسوم العريان ده قصر. القصر ده مسته ايه؟ ايه صفات القصر؟ على البيت ده قصر ليه؟ جميل، واسع، غالي، في كل شيء تحف. اهي كل نفس وسعت قلبها بقت قصر ربنا. في وسع، في ناس تلاقوها عايشة في جحور قلبها ضيق، وفي ناس تانية وسعت وسعت وسعت جوه حياتها وبنت لربنا قصر كبير. فعشان كده القديسين اللي حوالينا دول الله يعرف في قصورها، لان الله يعرف فين؟ في حياتهم. الله ظهر في حياة الناس دهية، تمتعوا بحضوره واستضافوه، عشان كده بقوا قصور لربنا. والله في قصورها يعرف ملجأ. وكان الجميل فيهم ان هم خدوا ربنا ده ليهم ايه؟ ملجأ يستخبوا فيه، يحتموا بيه. في المزمور اللي قبل اللي فات لما بيقول الهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا، ازاي النفس تاخد ربنا ملجأ وقوة ومعونة لها؟ وهم القديسين عملوا كده، تحولوا قصر ربنا بيت فسيح واسع جميل ممجد كله تحف، مزين بالفضائل، مزين بالاستضاء، مزين بالطهارة، مزين بالحب. عملوا نفسهم قصور لربنا، وفي نفس الوقت هم خدوا ربنا ليهم ملجأ، حصن، حماية. ايه الجميلة اللي بيقولها في المزمور ده؟ هو فان الله ملجأ يعين الله وجهها. يعني ايه يعين الله وجهها؟ يرفعه. عشان لما يبقى في واحد مكسوف وشه في الارض وبعدين ربنا كده يجي يشجع النفس دي يعمل ايه؟ يرفع وشه لفوق، يكرمه، يطبطب عليه، يعزيه. هو ده الملجأ، يعين الله وجهها. كل نفس منحنية، كل نفس منحنية، انحنت بسبب الخطية او بسبب الفشل او بسبب العقد او بسبب الضيقات، لما تاخد ربنا ملجأ ليها ربنا يطبطب عليها كده ويرفع وشها لفوق، يعين الله ايه وجهها، يفرح الله وجهها. فهم خدوا ربنا ملجأ ليهم وجعلوا نفسهم قصور، موضع راحة لله، لانه هو ذا الملوك اجتمعوا مضوا جميعا، لما رأوا بهتوا وارتاعوا فروا، اخذتهم الرعدة هناك والمخاط كوالدة، بريح شرقية تكسر سفن ترشيش. اذا كان هذه النبوة تمت حرفيا في مجيء المسيح كطفل من ساعة ما اتولد والملوك عمالين ايه يتجمعوا عشان يواجهوا هذا الطفل، هيرودس يتجمع علشان يقتل الاطفال، لحد لحظة الصلب هيرودس وبيلاطس ملوك عمالة تتجمع، قوات للشر عمالة تتجمع عشان تواجه المسيح، لكن يقول اجتمعوا وزي ما اجتمعوا ايه مضوا مشوا على الفاضي، ما قدروش يعملوا حاجة، ارتاعوا وفروا. ده مش بس في شخص المسيح، لكن تعالوا شوفوا كل نفس بقت في المسيح متمتعة بحضوره، وكل نفس خدت المسيح ليها ملجأ. كل آلة صورت ضدك لا تنجح. هيرودس أغريباس، هيرودس أنتيباس، في سلسلة العداء المتواصل للكنيسة، حتى بطرس ياخدوه يرموه في السجن، لكن زي ما يتجمعوا زي ما ايه يتفرقوا، ما يقدرش يعملوا حاجة. كل نفس او كل آلة او كل قوة جات علشان تحارب وتقاوم النفس اللي تتمتع بحضور ربنا، لابد ان كل ده ايه بالقضاء تحكمين عليه. يبقى مش بس ربنا ملجأ، لكن ربنا سر الغلبة والنصرة. يبقى حضور ربنا يصنع عظائم عجائب. حضور الله في حياة الانسان يجعل من حياة الانسان نغمة جميلة، شيء مرتفع عالي كجبل. حضور الله في الانسان يدي للانسان فرح. حضور الله في الانسان مش بس يدي الانسان فرح، لكن يخلي الانسان حتى فرح للي حواليه. حضور الله في الانسان ملجأ، حماية للانسان. حضور الله في الانسان يدي الانسان قوة، غلبة، نصرة. عشان كده كل اللي اجتمع ضد ربنا اما انه تفرق وانهزم وانكسر، واما انه تحول وبقى تبع لمين؟ لربنا. زي مين؟ شاول الطرسوسي كان متجمع علشان يبقى ضد مين؟ المسيح، لكن في الاخر هو اللي بقى تبع المسيح. عشان كده ملوك وقوات ورؤساء تجمعوا لكن مضوا جميعا، انتهوا. فين دقلديانوس وفين نيرون وفين تراجان وفين دومتيان وفين الاباطرة بتوع الرومان اللي واجهوا المسيحية؟ فين دقلديانوس اللي قال هخلي الدم من حد ركب الخيل؟ اتجمع وايه ومضى، مشي، انتهى. لكن فضلت تلك القصور الجميلة، الناس اللي حمت المسيح جواها وخدت المسيح ملجأ ليها، فضلت هي اللي باقية وقاعدة. رأوا وبهتوا، ارتاعوا وفروا، هما اللي خافوا وانتهوا واضمحلوا. اخذتهم الرعدة هناك والمخاط كوالدة. شبه خوفهم بامرأة تتمخض لكي ما تلد، ومن شدة الخوف تولد قبل معادها. بريح شرقية تكسر سفن ترشيش، وترشيش دي المنطقة اللي كان حاول يونان يهرب اليها، وكانت منطقة بعيدة، وعشان بعيدة كان لازم تبقى السفن بتاعتها قوية عشان تستحمل السفر. فسفن ترشيش باستمرار في الكتاب المقدس رمز لكبرياء الانسان، كبرياءه واعتداده بقوته واعتداده بذاته. لكن يقول الكبرياء دي او السفن دي كسرتها ريح ايه شرقية. وما هي تلك الريح الشرقية الا روح ربنا، الروح القدس اللي بيكسر كبرياء الانسان فيتضع الانسان ويتذلل امام الله. قدام هبوب الريح العاصفة اتكسرت قلوب، يقول نخس في قلوبهم. اليهود الثلاث تلاف نفس لما حل الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين نقصوا في قلوبهم. ما الريح دي رمز للروح القدس اللي بيكسر كبرياء الانسان. وبعدين يقول آية رائعة جدا، يا ريتها تبقى اختبار الانسان في حياته الروحية، كما سمعنا هكذا رأينا. زي اللي سمعناه فعلا ايه شفناه. دي سر الحياة الروحية كلها، كيف تحول الذي تسمعه الى رؤية تحياها كما سمعت ترى. المشكلة ان احنا ممكن نسمع كتير ونعيش في الوهم كتير وفي الخيال كتير، لكن على مستوى الرؤية او الحياة او المعيشة ما بنحققش كده. لكن اجمل حاجة بقى في النفس اللي بتتمتع بحضور ربنا وربنا جه سكن فيها وحل فيها، ان الكلام اللي بتسمعه تعيشه تراه يبقى حقيقة في حياتها. سمعت عن الفرح، ان ربنا مفرح جدا، فشافت كده، مش مجرد انها ايه سمعت، لكن شافت ان ربنا فرحها فعلا. سمعت ان ربنا مريح، مريح التعابة. اللي سمعته تحوله لاختبار انها تشوف ترى ان ربنا فعلا مريح كحقيقة في حياتها. اللي سمعناه نراه، كيف نحول ما نسمعه وكلام عن الله الى اختبار روحي. ده مش هيتم ومش هيكون الا اذا كان ربنا فعلا حاضر في النفس، ان الانسان يختبر حضور الله في حياته. حقيقة ان الكنيسة بتختبر هذا الموضوع كل يوم، اللي بتسمعه تراه. الكنيسة سمعت في العهد القديم نبوات كتيرة عن المسيح، فحولت اللي سمعته الى رؤية لشخص المسيح. سمعت اشعياء بيقول في العهد القديم هو ذا العذراء تحبل وايه وتلد. سمعت جه في العهد الجديد اللي سمعته ده ايه شافته، شافت العذراء فعلا بتولد ابن. سمعت ميخا بيقول وانت يا بيت لحم ارض افراخة لست الصغرى بين ولايات يهوذا. شافت الكنيسة في العهد الجديد فعلا ان بيت لحم بيتولد فيها شخص المسيح. تقبوا يدي ورجلي، سمعت عن الام المسيح، لكنها رأت تلك الآلام فعلا في المسيح المصلوب. سمعت عن قيامة المسيح، ولكنها رأت المسيح الايه القائم. هو ده الفرق ما بين العهد القديم والعهد الجديد. في العهد القديم كانوا بيسمعوا، لكن في العهد الجديد كما سمعنا هكذا رأينا. في مدينة رب الجنود، المكان اللي حاضر فيه الله، يتحول الذي تسمعه الى شيء تراه. وتقول مع يوحنا الذي رأيناه الذي لمسناه الذي سمعناه من جهة كلمة الحياة. الله يثبتها الى الابد. يبقى حضور الله مش بس يدي نصرة وغلبة ضد اللي بيقوموا عليها، لكن الاجمل من كده انه يثبتها الى الابد، اي يعطيها حياة ايه ابدية. مزمور جميل يتكلم عن النفس اللي بتختبر حضور الله في حياتها والبركات الكتيرة اللي النفس تدقها لما ربنا يحل فيها. ذكرنا يا الله رحمتك، واذا كان حتى هنا المرنم في الوقفة جميلة يثبتها الى الابد والنفس تخش الى الحياة الابدية التي لا تنتهي، يقف وقفة موسيقية عشان النفس تعرف مجدها وتشوف قد ايه الابد ده الذي لا ينتهي ابدا. اذا كان الله صنع بهذه النفس كل هذه الاشياء، النفس اللي بيجي يحضر فيها، طب النفس دي بقى بتعمل ايه تجاه حضور الله؟ هي عارفة ان ربنا جه مش نتيجة استحقاقها، لكن ربنا جه نتيجة ايه؟ مرحمه. عشان كده يقول ذكرنا يا الله رحمتك في وسط هيكلك. ان انت تمتعني يا رب بالمجد وبالنصرة وبالغلبة وبالفرح، وتخليني مصدر فرح للي حواليا، وتكون ملجأ ليا، كل ده مش بسبب استحقاقي ان انا مستحق لحضورك، لكن من اجل مراحمك اللي انا تملي بذكرها، ان انت اتيت الي من اجل مراحمك. نظير اسمك يا الله تسبيحك الى اقاصي الارض. عشان كده تلاقوا النفس فعلا اللي اختبرت حضور ربنا وعمل ربنا فيها لازم تسبح ربنا، تنطق بالتسبحة. شوفوا الاباء الرهبان اللي حولوا حياتهم لتسبحة، ينطقوا بتسبيح الله باستمرار. التسبحة دي ما هي الا انعكاس للمشاعر الحلوة اللي جواهم نتيجة احساسهم بحضور الله في حياتهم. ما يقدروش في يوم ما يسبحوش فيه ربنا. تسبيحك الى الدهر والى اقاصي الارض. يمينك ملآنة برا، لان كل يوم بيختبروا الله اللي بيعطي البر والصلاح والعدل، ويمينه اللي بيدي بيها دي مليانة مليانة مليانة. عشان كده النفس اللي بتختبر حضور الله تشبع ايدين الله مليانة بر. يفرح جبل صهيون، تبتهج بنات يهودا من اجل احكامك. جبل صهيون النفس البشرية اللي صارت مثل الجبل لحضور الله فيها، تبقى داخلة في حياة الفرح والابتهاج. من اجل اعمال الله تسبح، ومن اجل احكام الله اللي بيقوله ربنا واللي بيسمح بيه ربنا في حياتها برضك تفرح وتسبح. يبقى النفس اللي اختبرت حضور ربنا تجاه ربنا عليها دور انها تسبح ربنا، وانها تفرح بربنا، وانها تحس ان كل اللي ربنا ادهولها ده نتيجة مراحمه ومش نتيجة استحقاقها. ده الدور اللي عليها تجاه ربنا، لكن عليها دور تاني تجاه الاخرين. طوفوا بصهيون ودوروا حولها. النفس اللي ضاقت واختبرت عمل ربنا مش بتسكت وتقفل على نفسيها، لكن لازم تطوف وتدور في كل مكان. عدوا ابراجها، دعوا قلوبكم على متاريسها، تأملوا قصورها لكي تحدثوا بها جيلا اخر. حط خط كبير قوي تحت الكلمة دهية، لكي تحدثوا بها جيلا اخر. ان الخبرة والمراحم والفرح اللي انت دقته تحدث بيه جيل اخر، لازم تنقله لغيرك. نفس دقت حضور ربنا واتمتعت بيه وما اخبرتش الاخرين، يبقى هي ما دقتش حضور ربنا. ده بيقول لها طوفوا ودوروا حولها، اتأملوا في الكنيسة وفي عمل الله في الكنيسة. عدوا ابراجها، وكل برج، كل قديس من القديسين دول عبارة عن برج، برج عالي في الكنيسة. هو البرج بيعمله من خلاله ايه؟ بيشوفوا، بيلاحظوا. عشان كده انت تقف من خلال مرمينة كبرج تشوف وتلاحظ، انك اللي بتسمعه وتراه. عشان كده كنيستنا الارثوذكسية بتحط قدامنا نماذج القديسين كابراج، بيقول لك تأملوا، تأملوا قصورها، بص في حياتهم، انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بايه؟ بايمانهم. مش عشان تعبدوهم او تكرموهم كرامة عبادة، لا، عشان تشوفوا ربنا اللي كان فيهم وعاش فيهم، وتحدثوا جيلا اخر. كما كان هكذا يكون، ان الله اللي عمل في اولئك وخلهم ابراج وخلهم مدينة حصينة وخلهم قصور يعمل فيا وفيك وفيكي. دعوا قلوبكم على متاريسها، واذا كانت متاريس المدينة هي سر قوتها فبيقول لكم اعرفوا سر القوة بتاعت الكنيسة. سر قوة الكنيسة ايه؟ لا، الايمان والمحبة، ده سر قوة الكنيسة. هما دول القديسين دول صاروا اقوياء بايه؟ بايمانهم في شخص الله، وصاروا اقوياء بايه؟ بمحبتهم. دي القوة بتاعت الكنيسة، القوة المحركة. عشان كده بيقول دعوا قلوبكم على متاريسها، على الايمان والحب. بس مش الحب الخيبان بتاعنا اللي شوفه واحدة بوسه والكلام الفاضي ده، ده مش حب، ده اسمه تلذذ بالاخر. لكن شوفوا الحب بتاع القديسين دول في نظافته، في نقاوته، في طهارته، في تضحيتهم. ما كانش حب جوه قلبهم نتيجة غرض او دافع او لذة، ده هو ده سر الكنيسة، قوة الكنيسة، ايمان اللي فيها وحب اللي فيها. وده محتاج انك تحط قلبك عليه، دعوا قلوبكم عليه عشان توصل للسر بتاع المتاريس، سر قوة الكنيسة في الايمان والمحبة. تأملوا قصورها لكي تحدثوا بها جيلا اخر. أهمية القصة البسيطة اللي بتعلمها لابنك والبنتك والحفيدك والحفيدتك لما تحكي لهم عن القديسين، ان دول كانوا قصور لربنا عاش في وسطيهم وتمجد فيهم. لان الله هذا هو الهنا، هو ده الله بتاعنا، الله المختبر بحضوره الى الدهر والابد، هو ده الله وهو ده معنى الحياة الروحية. والله مش فترة الانسان بيعيشها معاه لما يكون دي مزاجه، اهو اديني باجي احضر اجتماع او بصلي او بقرا في الكتاب المقدس، ويوم ما يكونش فاضي ولا ماليش مزاج ببطل. ده الله هو الهي الذي يهديني حتى الى الموت، إله اللي هيستمر معايا حتى فيما بعد الايه؟ الموت. مش إله اللحظة أو إله المزاج، لكن إله الوجود اللي بيعديني حتى في الموت. لأن الحقيقة بيربط المزمور ده بالمزمور اللي بعديه على طول، بيتكلم عن فلسفة الموت ومعنى الوجود. وإذا ما كانش الله واضح في حياة الانسان، واذا ما كانش الله قوي جدا، لا يستطيع الانسان انه يعبر منطقة الموت. لكن النفس اللي تمتعت بحضور الله في حياتها وثبتت في ربنا، الله يحديها حتى ما بعد الموت. مزمور 49 يبتدي يتكلم عن فلسفة الموت والحياة لامام المغنيين لبني قورح مضمور، وده اخر مضمور من المجموعة بتاعت بني قورح، لكن بيحط معنى الوجود كله فيها. اسمعوا هذا يا جميع الشعوب، اصغوا يا جميع سكان الارض، يا جميع سكان الدنيا، عال ودون، اغنياء وفقراء سواء، فمي يتكلم بالحكم ولهج قلبي فهم، اميل اذني الى مثل واوضح بعود لغذي. لماذا اخاف في ايام الشر عندما يحيط بي اثم متعقبي، الذين يتكلون على ثروتهم وبكثرة غناهم يفتخرون؟ الاخ لن يفدي الانسان فداء، ولا يعطي الله كفارة عنه، وكريمة هي فدية نفوسهم، فغلقت الى الدهر حتى يحيا الى الابد فلا يرى القبر. بل يراه الحكماء يموتون كذلك الجاهل والبليد يهلكان ويتركان ثروتهما لآخرين. باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد، مساكنهم إلى دور فدور، ينادون بأسمائهم في الأرض، والإنسان في كرامة لا يبيت يشبه البهائم التي تباب. هذا طريقهم، اعتمادهم، وحلفائهم يرتدون بأقوالهم سلاح، مثل الغنم للهاوية يساقون، الموت يرعاهم ويسودهم المستقيمون. غدات وصورتهم تبلى، الهاوية مسكنا لهم، إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لأنه يأخذني سلاح. لا تخشى إذا استغنى إنسان إذ زاد مجد بيته، لأنه عند موته كله لا يأخذ، لا ينزل وراءه مجده، لأنه في حياته يبارك نفسه. ويحمدونك إذا أحسنت إلى نفسك تدخل إلى جيل آبائه الذين لا يعينون النور إلى الأبد. إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد. فلسفة الموت والحياة والوجود بيتكلم عنها في المزمور ده هو. علشان كده بيقول اسمعوا يا جميع الشعوب، يعني الكلام ده لكل الايه الناس، ما هوش لشعب اسرائيل بس او للشعب المختار، لكن الكلام ده لكل واحد. اصغوا يا جميع سكان الدنيا. وبيقول هذا التعبير ان كل واحد فينا يعتبر من سكان الارض او من سكان الدنيا. ما قالش ملاك الدنيا، في فرق بين ساكن ومالك. كل واحد فينا ما هو مجرد الا ساكن، لكن لا يستطيع ابدا انه يملك شيء في هذه الدنيا. عشان بس في الاول يبقى كل الواحد فهم معنى حياته، ان احنا مجرد سكان وليس ملاك. لان اللي بيظن انه يملك شيء هو في واقع الامر مش هو اللي بيملك هذا الشيء، لكن هذا الشيء هو اللي بيملكه، هو اللي بيتحكم فيه، هو اللي بيسيطر عليه. وبيوجه الكلام عال ودون، يعني سواء مستواه مرتفع او مستواه منخفض، او بيكلم كل طبقات المجتمع، متعلم وجاهل، غني وفقير، كله على نفس المستوى. ان مهما كانت ثروة الانسان، ومهما كان اللي بيظن الانسان انه بيمتلكه، فهو لا يمتلك شيء، ولكن هو مجرد ساكن في الارض. فمن يتكلم بالحكم ولهج قلبي فهم. اللي هقوله بلساني هو نتيجة اللي انا لهدت فيه بقلبي بحياتي. عشان كده امل اذني الى مثل هذا الكلام، اميل اذني الى مثل واوضح بعود لغذي. وعلى نظام السفر الجامعة لما كان يتكلم بالغاز او بحجيج، اكبر لغز في حياة الانسان بيتعب الانسان باستمرار هو كلمة واحدة، كلمة لماذا. كل حاجة تبص تلاقي الانسان يقول ليه. وبسبب موضوع ليه ده حصل، وليه ده راح، وليه ده جه، وليه ده حصل كده. اللغز الكبير اللي موجود في الحياة ليه. حقيقة ان قدام الموت اللغز الاكبر اللي موجود في الحياة محدش يقدر يقول ليه. وهيوضح ان الموت محدش يقدر يقف قدامه، ولا حد يقدر يعمل حسابه. ومهما كان الانسان متكل على امكانياته من غنى او ثروات او علم او معرفة او تحصينات او او او كل ده قدام الموت بيروح. ويرجع الانسان يقول ليه وليه ملهاش اجابة. فلغز الحياة الكبيرة يقول لماذا اخاف في ايام الشر. لو دور الانسان على سبب الخوف اللي موجود في حياته هيلاقي ان هو تملي بيخاف من يوم معين. ايه هو اليوم؟ يوم الشر ده بقى اليوم اللي هتحصل فيه مصايب في حياته، اللي صحته هتتاخد منه، اللي امواله هتتاخد منه، اللي مش هيقدر يحقق فيه اماله. في يوم كده يبقى الانسان يبقى خايف منه. فهو بيسأل لماذا اخاف من يوم الشر. طبعا يكبر يوم الشر ده بانه يبقى يوم الدينونة، ده يوم فضيحة الايه الانسان. عشان كده الانسان كلها بتخاف من الموت، وعشان بتخاف من الموت بتحاول تأمن كل الطرق اللي تقدر تنجيها من الموت. لكن عمركم شفتوا حد نجي من الموت؟ وهيرجع يقول بقى اخطر شيء ان كمان محدش يقدر يدفع لربنا فدية مهما كان عنده ويقول للربنا ايه ما موتش. حدش يقدر يدفع تمن الموت بتاعه، حدش يقدر يفديه. مهما عمل الانسان من احتياطات وتأمينات وحافظ على صحته، لكن قدام الموت هيقف. فعشان كده من الخطورة ان الانسان يعتمد على الامور الزمنية او الامور المادية، انه ممكن يحس انها تقدر تديله امان او تديله نجاح، او زي ما بيقولوا امن مستقبله. مستقبل ايه؟ مستقبل ايه اللي انت هتأمنه ده مهما كان عندك من الملايين؟ لماذا اخاف في يوم الشر عندما يحيط بي اثم متعقبي؟ وهنا التعقب ان في حاجة ماشية ورايا ورايا ورايا. الذين يتكلون على ثرواتهم وبكثرة غناهم يفتخرون. عندي وعندي وعندي وعندي. المبدأ الاولاني قلنا ان احنا سكان وليسوا ملاك. فمسكين الانسان اللي عمال يفتخر ويقول انا عندي رصيد كذا وعندي امكانيات كذا وعامل مشاريع كذا وعندي سلطات كذا، على ايه تتكل اذا كان في شيء بيتعقبك وحيجيبك؟ الامور الزمنية مش ممكن تفدينا من الموت او تبررنا قدام الله او تدخلنا في شركة الحياة الابدية. الاخ لن يفدي الانسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه. يعني حتى الاخ يعني اللي هو الاقرب شيء محدش هيقدر يفدي تاني، لان موضوع الخلاص موضوع شخصي. يعني محدش يقول اصلا انا جدي قديس ولا ابويا قديس، او انا اعرف انبا فلان، او انا صديق القديس فلان. مش هينفعك. وربنا قالها لهم كده في العهد القديم، لهم حتى لو قام ايوب ونوح ودانيال مش هيخلصوا الا نفسيهم، لان موضوع خلاص شخصي. حتى اللي معتمد على شفاعة قديسين مش هتنفعه الا اذا كان هو عايش حياة الايه التوبة وعايش حياة القداسة زيهم. فعشان كده بيقول الاخ لن يفدي اخاه اللي هو اقرب شيء، محدش يقدر يدفع ثمن الثاني فدية الاخر، محدش يقدر يقدم كفارة مهما كان يملك ويقول لربنا خد دول بس خدني ما موتش. محدش يقدر يقول لربنا الكلمة دهيت. ده بل اكتر من كده يقول الذين يتكلون على ثروتهم وبكثرة غناهم يفتخرون. الاخ لن يفدي الانسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه. كريمة هي فدية نفوسهم. غالية فداء النفس ده شيء غالي جدا محدش يقدر يدفعه الا مين؟ المسيح بس. محدش يقدر يدفع ثمن نفس الانسان. نفس الانسان غالية جدا محدش يقدر يدفع ثمنها. فغلقت الى الدهر. يعني اللي بيعدي زي ما بيقولوا وان واي، اللي بيروح ما بيرجعش، اللي بيموت ما بيقومش تاني. حتى يحيى الى الابد فلا يرى القبر. كل واحد نفسه انه يعيش على طول وما يشوفش الايه الموت، ما يشوفش القبر. لكن مهما اندفع ومهما عنده ومهما كان ما يقدرش يوصل للحتة دي، بل يراه. اذا كان هو عايز يهرب من رؤية القبر، لكن هو ايه هيشوفه. الحكماء يموتون، كذلك الجاهل، سواء ده او ده كله ايه هيموت. البليد يهلكان ويتركان ثروتهما لاخرين. الجاهل هو اللي مش عارف، والبليد هو اللي مش عايز، المتكاسل. الكل سيترك كل شيء. يبقى الموضوع مش موضوع عايز او مش عايز، الموضوع اخطر من كده، ان الموت يسري على الكل وهيتركوا الثروة لاخرين. باطنهم ان بيوتهم الى الابد مساكنهم. بيتهيألهم جواهم انهم هيقعدوا الى الابد على طول، الى دور فدور. ينادون باسمائهم في الارض، يخلدوا اسمائهم في الارض. وكانت الحكاية دي مشهورة، ان كل واحد يسمي بلد على اسمه، زي مثلا فيلبس يسمي قيصرية فيلبس على اسمه. يخلدوا نفسهم بالاسماء اللي بيطلقوها علشان يخشوا نداة الخلود. لكن مهما خلدوا ومهما قالوا، الموت هيجيب الكل. الانسان في كرامة لا يبيت يشبه البهائم التي تباد. مهما كان الانسان عنده كرامة وحاول يخلد نفسه، لكن نهايته تبقى زي نهاية البهيم. عشان كده خطورة الانسان اللي بيعيش زي البهائم. هي البهائم بتعيش ازاي؟ بتاكل وبتشرب، يعني على مستوى الايه اللذة. وللأسف ان اللي بيحرك العالم كله واللي بيحرك كل الناس هو اللذة. لولا ان الانسان بيتلذذ، لولا انه بيخضع لكل شيء. اللذة الجنسية، لذة الملك او الشهوات الارضية. حتى في الامور الروحية، تلاقي مثلا واحد بيصلي وصوته حلو. هو بيصلي مش لانه بيصلي، لانه بيتلذذ بصوته الايه حلو. خدوا بالكم، اخطر حاجة في حياة الانسان هي اللذة، واللي بتشد العالم كله وبتجرجر العالم كله اللذة. يعني اللي بيتحكم في تصرفاتك اللذة. لو عدت تفكر كده، الصح والغلط اللي بتعمله ما بتعملوش الا من اجل الايه اللذة. ده خطيرة جدا. واذا عشت على مستوى اللذة هيبقى لينا نفس مستوى البهائم. عشان كده خطورة الانسان اللي مش واعي لحياته، اللي منساق للذة. واحد مثلا بيروح يكلم واحدة، بيكلمها ليه؟ في لذة في الكلام. واحد بياخد حاجة، بيقتني شيء، بيروح يشتري شيء، تشتري ليه؟ عشان في لذة عايز يتلذذ بيه. لو الانسان سايب نفسه خالص، هيبص يلاقي ان كل حاجة بتقوده في حياته سواء الروحية او الجسدية هو موضوع اللذة. واللذة عمرها ما تقدر تسبب مجد للانسان او خلود للانسان. فعشان كده الناس اللي عاشت على مستوى الجسد هتموت على مستوى الايه الجسد، زي البهائم بالظبط. البهيم عاش ياكل ويشرب ويتلذذ، ولما هيموت هتنتهي اللذة دي. لكن موضوع ما هوش مأساوي او محير لهذه الدرجة. يبقى اذا كان كل حيموت والكل خاضع للذة، يبقى ايه معنى الوجود ومعنى الحياة؟ لا، هو قالها في كلمة واحدة بس هيطلعها دلوقتي. الانسان في كرامة لا يبيت. يبيت يعني ما يستمرش فيها، ان الخلود والمجد ما يقدرش يستمر مع الانسان. وممكن يبقى انسان عنده كرامة، ما هو الانسان مخلوق اصلا على صورة الله وايه ومثاله، يعني ليه كرامة، لكن ما ثبتش فين في الكرامة، لانه خضع لمستوى اللذة فيشبه الايه البهائم التي تباد. هذا طريقهم، اعتمادهم وحلفائهم يرتضون بأقوالهم. عشان كده بدي فرصة للإنسان يفكر، يا ترى أنت في هذا الاتجاه وفي هذه الطريق منقاد باللذة؟ مثل الغنم للهاوية يساقون، الموت يرعاهم ويسودهم. الموت يرعاهم. مسكين الانسان اللي بالرغم من انه عايز يهرب من الموت وبيأمن مستقبله ضد الموت وعمال يحط امكانيات ضد الموت، لكن في الاخر يلاقي نفسه انه هو تحت رعاية الموت. طب ايه يا رب الحل؟ غداة وصورتهم تبلى، الهاوية مسكن لهم. وكان الموت بيرعاهم يبقى مصيرهم الهاوية. لكن شوفوا في وسط المزمور قال آية واحدة بس، إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لأنه يأخذني. لو ما وصلش الإنسان للآية دهيت، الله هو الوحيد اللي يفدي نفسي ويدفع ثمن نفسي ويشتريها من الموت، علشان الموت ما يبقى لهوش سلطان عليها. ومن الهاوية يأخذني، يعني حتى لو نزلت في الهاوية يطلعني، مش هو نزل الى الجحيم من قبل الايه الصليب عشان يطلعني. آية صغيرة لكن فيها معنى الوجود. ولو ما وصلتش انا للآية دهية يبقى اشبه البهائم التي تباد. مهما كان عندي من مجد من غنى من جمال من امكانيات، مش هفرق حاجة عن الحيوان. حيوان عاش باللذة، مات اتدفن وخلاص انتهى. نفس الانسان عاش تلذذ زي ما هو عايز، مات وانتهى. لكن انما الله هو الذي يفدي نفسي. عشان كده المزمورين دول مرتبطين بعضهم ببعض. مزمور الاولاني اتكلمنا عن النفس اللي اختبرت حضور الله فيها. الله بيعمل ايه بقى؟ انما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لانه يأخذني. هو ده اللي يطلعني، هو ده اللي يخرجني الى الحياة الابدية. لا تخشى اذا استغنى انسان اذ زاد مجد بيته. ما تبصش للناس مهما الانسان ده زاد واستغنى من مجده ومن امكانيات، زاد في العدد وزاد في الامكانيات وزاد في المقدرة، ويحس كده يعني ان هو ممكن يهدد الاخرين باللي عنده. لانه عند موته كله لا يأخذ، لا ينزل وراءه مجده. المجد اللي عمله ده مش هيمشي وراه، زي ما بيقولوا في الجنازات ان الكفن ملوش جيوب. لانه في حياته يبارك نفسه، اذا كان عاش حاجة في حياته فبيعملها من اجل نفسه. يحمدونك اذا احسنت الى نفسك، ممكن وانت عايش يشكروك ويمجدوك ويكرموك. لكن لما تدخل بقى في الموت ومالكش ربنا، تدخل الى جيل ابائه تكمل بقية المسيرة، الذين لا يعاينون النور الى الابد. ادي الجحيم، الظلمة الابدية او الظلمة الخارجية، الظلمة البرانية اللي كان بيتكلم عنها المسيح. عشان كده في معنى حضور الله مش بس تمتع في حياة الانسان على الارض بالمجد وبالفرح وبالقوة وبالنصرة والحاجات اللي اتكلمنا عنها في المزمور اللي فات، لكن الاجمل من كده ان حضور الله يستطيع ان يهدي الانسان الى ما بعد الموت، يخرج الانسان من الهاوية من الحفرة، يطلعه من الظلمة اللي كل الناس هتخش ليها الى جيل ابائه لا يعينون النور الى الابد. واذا كان النور هو الله مش هيقدر يشوف ربنا على طول الى الابد. عشان كده يقول انسان في كرامة ليه مجد وليه سلطان وهي عزة لكنه لا يفهم، ما يفهمش خطورة وجود ربنا في حياته يشبه البهائم التي تباد. موته لا يفرق شيء عن موت الحيوان. بكده تبقى انتهت مجموعة المزامير بتاعت بني قورح، ونبتدي في شخصية تانية جديدة المرة الجاية، مزامير لأساف المرنم. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء دوت؟ تفضلوا نصلي. مزمور 50، مزمور لأساف. إله الآلهة الرب تكلم ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغاربها، من صهيون كمال الجمال الله أشرف. يأتي إلهنا ولا يصمت، نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدا. يدعو السماوات من فوق والأرض إلى مداينة شعبه. اجمعوا إلي أطغيائي القاطعين عهدي على ذبيحة، تخبر السماوات بعدله لأن الله هو الديان. سلات. اسمع يا شعبي فأتكلم يا إسرائيل، فأشهد عليك الله، فأشهد عليك الله إلهك أنا. لا على ذبائحك أوبخك، فإن محرقاتك هي دائما قدامي. لا أأخذ من بيتك ثورا ولا من حظائرك أعتدك، لأن لي حيوان الوعر والبهائم على الجبال الألوف. قد علمت كل طيور الجبال ووحوش البرية عندي. إن جعت فلا أقول لك، لأن لي المسكونة وملأها. هل أأكل لحم الثيران أو أشرب دم التيوس؟ اذبح لله حمدا واغفل علي نذورك، انقذك فتمجدني. وللشرير قال الله: ما لك تحدث بفرائدي وتحمل عهدي على فمك، وانت قد اضغطت التأديب والقيت كلامي خلفك.